هو قلب أبوك. أكو قلبك أنت وقلب أبوك، جاور زعل جن يا عبده. أشفيك أنت بدك تقلب بس الشي منك. جاور زعل جن، جاور زعل جن يا عبده لو متحالا. أشفي جحالي كل عيما. أظن في أرواحنا أنت داري رمضان ما هو لا جاور رصاص قسما بالله ما يقع على رصاص قرن قرنان ونقدك ما تروح في الزوفة. أنا فجعتني والله ما فجعتني والله شعر له من راسي. يا لطيف قلنا لك لأم يا عبده نفسه. كل مرة كل مرة والله عبده. اللهم صل وسلم عليه. ايوه عجبتني هكذا، صلي على رسول الله. ايوه انت شميت العذره ذي وقتين المراه. اصبرش يا اخي، ما اصبرش، ما تصلي على رسول الله. لا شميت العذره، انا قلنا تصلي على رسول الله. ان عين عين يا اخي، مدري كيف يا اخي احنا الشم. اخي ما اصبرش، احنا في رمضان. ما اصبرش، انا ندري ان احنا في رمضان. غير يا اخي مدري كبيك وعين النسوان في رمضان. انت داري لو انا في مكانك هذا نضرب زلط له هنأة. وإحنا ليش هنضربه؟ كنا مش مضرب مضربه زلط زلط. ها زلط. أيوة زلط. ما هو كيف؟ رمضان رمضان مش حكى الخبر. يكون الجو العجي. نافع إحنا ليش نجس؟ كان بالتلفون بالتلفون يسعى متجس تكلم إنك بتشكي إنك مديون وإنك وعارف هنا. ما مدري كيف. أدي لك طريقة ثانية. بين له إن ما بيش حكى الشركة، ما بيش حكى البترول، ما بيش حكى كذا، ما بيش حكى كذا، وعلى طول عليه لازم كده. هذا صح فكرة. أيوة هيا خاطرك عندي. يلا الله معك. السلام عليكم عندي. عليكم السلام. كيف حالكم؟ حياك الله. يا أستاذي معنا هذا الموضوع. مش وقت مش وقت، أنا الحين ضاعنك. صلى على رسول الله ما بش حاجة. ضاعنك يا أخي، ما قد بش حق الشركة ولا حق، يعني عاد أنا رح أشتري شركة يعني لحمه وبعدها أجي. ما يهمكم، خلوا هذا الموضوع علي الشركة، أنا اشتريت الشركة وأروح حالكم البيت. وقعوا. باقي حاجة. نسيت ما أقول لك، باقي الخضروات والهذا يعني هذا إحنا نشتري دبي. ما يهمكم الخضروات عليا وقعوا. وأيضا هذا إحنا نشتري دقة، معنا اليوم ضيف معنا دقة، نشتري دقة بلدي من عند ضيف هذه في الطرف. ما يهمكم، أتجب دقة من عيوني، وقعوا لي الورقة. طيب بس عاد باقي حاجة نسيت ما أقول لك. عيوني. إنه أنت داري أنا قد أنا خازي منك. لا لا. بس باقي حق القاتل لأن أنا داري أنت عدتيها قد أنا محرج. لا لا، من عيوني دي حق وقعوا لي الورقة. من عند من عند أحمد علي، وأنا أنا عند من عند حسين، من عند حسين اللي عريضيك عرفته. ايوه اشتري من عنده. ولا عندي له زلط، انا اشتري عندي لك كاس ما قد وجد واعز حاسب الرجال دي عندي عندي عندكم لحظات. وقعوا لي الورق. الله يحفظك. بس عاد باقي حاجه يعني شي نشتري عصيرات هكذا وكريم كرم من البيت قد اتصلوا. ما يهمك انت المطلوبات هذول كلهم. وعاد باقي 500 للبترول او شي 500 الحين بس الان الان كمات شدي هذا 1000 ريال. وقعوا لي الورقه. الله يحفظك. عاد باقي حاجة نسيت ما أقول لك. لا تنسى الاسم ذي الرواني والفطور هذا. ما هي مقلة. إيش رأيكم لو تجوا اليوم أنتوا ضيفي أنتوا العائلة والكل؟ لا لا لا، معنا يعني أنا يعني معي ضيوف. فين وقعوا؟ فين وقعوا؟ أنا هذا توقيعكم. فين وقعوا؟ أنا مالك هذا المعاملة ماشي عندنا هذا في الوزارة في الوقفة ولا فين يبصر لك بصر فين المعاملة؟ فيني ماش عندنا ساعة وانا عندكم تشو حق الشركة وحق التبيخ وحق السلطة نفس صوتك لا يسمع هذا وحق الجن وحق العبارد ما عندنا كسنا تقول ازوجك وحق الحليب وانا وتيل كلنا لحين كنت لحين كنت نفعل يا شو قاعد نفعل الحرام خسارة يومية خسارة خسارة صح. وانت ما بتشتري شبكات بتفعل ما بتحلف ولا بتحلف شيء ما عندي اشتري منها ما ضمن الله ما عدتش حليف. انا شفت لك طريقة ثانية بدل ما تحلف بدل ما تقول قسما بالله قول قصب المله ولا قول علي الطياق ولا قول ارى يهودي ولا المهم محروق تمام تمام ما تقولش كذا كذا جا واحد كذا جا واحد. السلام عليكم. اهلا يا عم مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم لو سمحت على قلبك. اهلا وسهلا تفضل زيك. ايوه بكم يا ابو العتي؟ ايوه هذا حالي بكم يا ابي؟ في عدد 3000 ما بث الناس رعتها ولا قيمتها. صلى على النبي قلنا لك قيمتها. اخي حاكيني بكم؟ 3 امانه. ايوه قال لك 3. اخي بيني اقول لك بقول لك امانه العاصمه اني ب 3. اخي حاكوني قال لك 3000 قال لك بيني اقول لك علي طياق اني ب 3 كلمه. اخي ماشي ماشي هذا يهودي اني ب 3 ماشي ايش خاطرك؟ اذا بس يا محمد صحيح لي وانت اكون حلف وانا استغفر صحيح ها يهودي من زار ها اخي عاد تحاكينا بالقريب يا اخي بالجهه بكم عاد يا اخي شي امانه بالامانه هي ب 2057 يا اخي بكم؟ ب 2057 ماشي يا اخي ماشي والله العظيم اني ب 2057 ماشي ابدا ماشي والله العظيم اني ب 2057 مشتيش مشتيش اقسم بالله اني ب 2450 يا اخي ما استغفر الله استغفر قلت لك والله اني ب 2350 اخي ما عرفش ايش مشروب اسهمي بيني وبينك علي الطلاق اني ب 2000 جي جي انا جي جي ما اعرف ايش يا اخي علي الطلاق اني ب 2350 سلام ما هذا ما هذا ما حبش فيها استغفر هذا روح المرأة يا حبيبي يلا في موسم الخير والغفران خلي الأذى والعن الشيطان في موسم الخير والغفران خلي الأذى والعن الشيطان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان في موسم الخير والغفران خلي الأذى والعن الشيطان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان اصلح نوايات في الأعمال ما فيش داعي لقالة قال والغش في البيع والمكيال ولا تكن معطل أو مطال والغش في البيع والمكيال ولا تكن معطل أو مطال في موسم الخير والغفران خلي الأذى والعن الشيطان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان يكفي تقول للمعامل هات حق رشاوي وحق القاس وبطل المكر والليات وانسى الذي من زمان اكفاك يبطل المكر والليات وانسى الذي من زمان اكفاك في موسم الخير والغفران خلي الأذى والعن الشيطان بطل تشاغل لك الجيران بطل تغازل لك النسوان يا اخي بطل ظنك تنام من ذيك اليوم صوم ساعة الناس ما حد يشهد الصبر كل الأذى والمشاكل والهذا والهذا كا قل نويت الصيام قلوا كلكم نويت الصيام على بطل تشارع يا للعم نويت الصيام على الأراضي وحق الدم نويت الصيام خلي المشاكل ولا تهتم نويت الصيام وخرج من البلبلة والغم نويت الصيام وخرج من البلبلة والغم نويت الصيام يا صاحب القاتي أن تخبر نويت الصيام السم في القاتي والبدر نويت الصيام والكل في الصوم لا يكثر نويت الصيام يا مقوتي انتبه واحذر نويت الصيام يا مقوتي انتبه واحذر نويت الصيام يا صاحب الفندق تعبر نويت الصيام احذر قناة فاسدة تظهر نويت الصيام انا ولا المشفر وذي شفر نويت الصيام وتوب والذنب بيغفر نويت الصيام وتوب والذنب يغفر نويت الصيام كنت في الفطر تفعل ما اشتهيت ألا واليوم واجب تغير ما مضى لا كنت في الفطر تفعل ما اشتهيت ألا واليوم واجب تغير ما مضى لا فرصة أكيدة تكفر ما جنيت ألا يا أخي كفى ما مضى خلي الهوى كنت في الفطر تفعل ما اشتهيت ألا واليوم واجب تغير ما مضى لا كنت من قبل تجمع في الفروض وبالريب افسدت مالك والقروض كنت في الفطر تفعل ما اشتهي انا واليوم واجب تغير ما مضى لا كنت تحلف وتفجر في اليمين تسعى في الاحراج بين المسلمين كنت في الفطر تفعل ما اشتهي انا واليوم واجب تغير ما مضى لا كنت في الفطر تكسل في القيام تقضي الليل بالكامل نيام تضع حياتك وما تعرف نظام لا يؤجر المسلم إلا لا نوام كنت في الفطر تفعل ما اشتهي ألا واليوم واجب تغير ما مضى ألا كنت تسرف وتعبث بالطعام تغتال وتنم تكثر بالكلام كنت في الفطر تفعل ما اشتهي ألا واليوم واجب تغير ما مضى ألا كنت في الفطر تفعل ما اشتهي ألا واليوم واجب تغير ما مضى ها. خلاص لو سمحت اقلب الشريط. لا انا اقلب صوتك عادي الاول.